يا طير يا علي سلم على الحبايب ودي لي سلامي للحاضر والغايب. يا طير يا علي سلم على الحبايب ودي لي سلامي للحاضر والغايب. يا طير يا طير من يوم الغبنا عنهم والقلب مولع نار، قديش انا مشتاق لهم مشتاق لحوش الدار. من يوم الغبنا عنهم والقلب مولع نار، قديش انا مشتاق لهم مشتاق لحوش الدار. مشتاق لشم الورد، مشتاق لضم الارض، مشتاق لاغلى ناسي مش ناسي عمر الوعد. باقي بلدي على عهد. يا طير يا علي سلم على الحبايب ودي لي سلامي للحاضر والغايب. يا طير يا علي سلم على الحبايب ودي لي سلامي للحاضر والغايب. يا طير يا طير يا طير إن كنت مغرب سلم أحباب الروح، طيب خاطرهم طيب وبسري لا متبوح. يا طير إن كنت مغرب سلم أحباب الروح، طيب خاطرهم طيب وبسري لا متبوح. لا تقول إني من الهم ببكي عليهم دم، خايف يشغلهم حالي وبال أحبابي ينهم. ضل يا طير تسلم. يا طير يا علي سلم على الحبايب ودي لي سلامي للحاضر والغايب. يا طير يا علي سلم على الحبايب ودي لي سلامي للحاضر والغايب. يا طير يا طير